أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الثلاثين من آب الماضي مراسيم رقم 1292 حول منح جائزة توحيد الوطن لكيم يانغ أون وغيره من عشرة الأشخاص الذين تفانوا في تنفيذ قضية توحيد الوطن.